الأشياء المستعملة وما حكم الأشياء المستعملة المصرية بالذهب كالقلم وغيره. هنا أمران يجب التفريق بينهما. إذا كان الذهب المصري فيه شيء ما كما جاء في السؤال القلم أو الساعة شيئا يسيرا فهو مغتفر لا نستطيع أن نقول بالتحريم، والشيء الآخر أن هذا الشيء المصري أو المروح بالذهب إذا رؤية في يد إنسان تبادر إلى الرأي أنه ذهب كله فيساء الظن بمستعمله، فحين ذاك من باب دع ما يريدك إلى ما لا يريدك ينبغي الابتعاد عن استعماله وإن كان هو ليس محرما لذاته.